هذا ماكو مو مباشر هذا بالشرع الإسلامي، لأن الشرع الإسلامي يأخذ بالحجب واحد أولاد الأولاد. هل وصية لوالد لولد الوارث لابن الابن مثلاً؟ لا ما طعم ما دام المحجوب بالأب وما يأخذ كحفيد. ولذلك تسمى الوصية الواجبة. غير الوصية الواجبة. واجبة نعم، ولكن هم حملوها أكثر من هذا. ابن حزم قال بها لكن لم يحدد لها بأن تكون الوصية الواجبة بقدر حصة أبيه لو كان حيا. هذا مسألة. طيب الصح إذن الوصية صحيحة لابن الابن مع وجود الابن؟ بار على رأي هذا التنية ابن حزم يأخذ ما يحددها أصلا، هو يأخذ إذا حضر للقسمة. أنا لا أتكلم في حال وفاة الأب، هذه الوصية الواجبة معروفة، لكن هذه وصية لابن الابن مع وجود الابن. لا محجوب. محجوب. هذا محجوب. تسمع أخي، هذا محجوب بالأب. يعني ليس وارثا. ليس وارثا، فما ممكن أن يشرك في تركة المجموعة الذين يستحقون الورثة. الدخل هذا تنطي حصة مو راح تنقص من حصص الآخرين. أيوه بس بالوصية. بالوصية. نعم. بالوصية جده أو صاله. أدري هذا، أنت الدخل شنو هذا؟ على أي أساس؟ على أساس وصية. ما تمسح عليه. ألا يصح للأب؟ لا يصح للأب. ما يصح أخيه، لأنه تقول أجنبي هذا مو هيك. هو كالأجنبي. ما يخالف الوصية للأجنبي، لازم هذا هو قريب هذا والأصل وعنده أصل الورث، ولكن محجوب، فينظر إلى أنه إذا كان حدود الثلث أو دون الثلث. دون الثلث. مثلاً باعتبار أنه غير وارث. أيوة هل تصح؟ آه غير وارث تصح للثلث. الثلث وما دونه. لأن لا وصية لوارث. لوارث. هذا مو وارث. طيب خلاص، يعني هذا الذي كنت أريده. أيوة. عندنا القانون اليمني يا شيخنا لا يصحح مثل هذه الوصية، يبطلها. باعتبار هذا لا يزال وارث. لا مش هكذا. بس. لا وصية لوارث ولا لمن يدلي بوارث. أنا ما أدري إيش المبرر، لكن أنا أتصور بيتخلص من هالحكي. لا مش قضية تتخلص، هو غالبا يقولون مثل هذه الوصية يكون فيها المقصود بها التحايل على بعض الورثة. التحايل على بعض الورثة يعني حرمان بعض الورثة، فلذلك قالوا لا تصح الوصية للابن مع وجود الابن، الأب يعني الحفيد مع وجود الأب، إلا في حالات ضيقة مثل ما إذا كان كفيف أو يعني مشلول أو يعني ما أقول شيء أخي. لا ما له دخل يعني مع الفقر وأن يكون فقيرا يعني. هاي كلها شروط لا قيمة لها في نظر النظام. قد يكون وارثا للغني والفقير غير وارث. على دعم على دعم طيح عن طريق يسمى طريق الإرث. الوصي عن طريق الإرث هذا وارث، فأحاط على الأشياء ما لي علاقة لا بماله ولا باستحقاقه ولا كذا ولا كونه ذكره. نحن لأن شيخنا لا نتكلم على الوارث، نتكلم على الولد الحفيد اللي هو ليس وارثا. إحنا قلنا لا ينطبق عليه الحديث في بادئ الرأي، لا وصية الوارث وهذا ليس وارثا. إيه نعم هذا هو. لكن كأنه القانون اليمني راعى أن الوصية هذه تكثر في اليمن. إن واحد مثلا أنا أنظر أريد أن أحابي هذا ابني هذا وأعرف أنه لا وصية لوارث، فأوصي لابنه محاباة، فمنع القانون هذا واستثنى حالات أن يكون الحفيد هذا مشلولا، أن يكون يعني كفيفا، وجانب ذلك يكون فقير محتاج، فقالوا في هذه الحالة تصح الوصية، أما في غيرها فلا تصح على اعتبار أنه في نوع من أن بالاستقراء وجد أن الناس يقصدون بالوصية مثل هذه التحيل. لا مدى يحتسبوه هذا يحتسبوه وارث يحتسبوه، لا تزال فيه سبب الميراث باعتبار أنه حفيد لكن محجوب فقط. فتنطون هالأحكام، لكن ما أظن هكذا الأمر الآن في الوقت الحاضر. هل هو وارث أم لا؟ ليس وارث. بغض النظر عن كونه قريب أو ابن أو ما لازم. الآن وارث ولا هو ما وارث؟ ليس وارثا. ليس وارثا. فتصح الوصية له. فتصح الوصية له. لكن شيخنا إذا عرفنا أن الناس معظم من يفعل هذا النوع من الوصية وهو الإيصاء للحفيد أو للأحفاد مع وجود أبائهم أنهم يقصدون التحيل والمحاباة لبعض الورثة وهو أبوهم مثلا أبو الحفيد هذا ويريد حرمان الأبناء الآخرين والبنات أو يكون مثلا شيخنا يكون هذه الصور كثيرة موجودة الإنسان له ولد واحد وله بنات وله ولد واحد ذكر عزم الوصية فيريد أن يحرم البنات من الميراث ما أخي ماكو حرمان أقصى حد للوصية جائزة لغير الوارث الثلث أيوه بس ما زاد عن الثلث لا يجوز للوارث لغير الوارث أيضا بس هو الآن الموصي هذا يريد أن يعطي الابن الذكر أكثر من نصيبه ويغمط البنات حقهم هكذا الناس هكذا موجود هذا في لا دليل على يا شيخ في اليمن ظلم النساء في الميراث أيوه موجود يعني بصفة أو بأخرى فيتحيل مثلا فيوصي لابن ابنه علشان يقل نصيب البنات ويكثر نصيب الولد ما لي لازم هذا هل يجوز أولا أعطي وصف معين هذا الحفيد هل هو وارث مع وجود اتفقنا أنه ليس وارثا مع وجود خلص بس عامل على أساس غير وارث طيب ما لي لازم بالأشياء الأخرى لا بس شيخ أكو مسألة التحايل محددة يقول بها المالكية كان يزوج يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته حتى لا ترث أيوة. إذا مات في عدته أيوة. في عدتها تحايل هذا المالكية يقولون لا يورث بالرغم من هذا التطبيق البائن لأنه يريد الإساءة للزوجة ومن سعى في سعي ومن قصد في سعيه كذا فسعيه مردود عليه هذا ما يأخذون بالقصود هذا شبيه بهذه المسألة أي يمكن بعضهم ما يأخذ به المالكية يأخذون بالقصود أكثر من غيرهم أيه. نعم. والقانون اليمني راعى القصود المشتهرة المنتشرة بين الناس خلاص رأي مالكي رأي فقيه يعني معتبر يمكن الأخذ به لأنه أنا جتني هذه المسألة إيه؟ قبل يومين وثلاث يعني بنت تربت عند جدها أبي أمها فأوصى لها بالثلث لأنها تربت عنده من هي بنته؟ لا بنت ابنته بنت بنته؟ اي بنت ما ترث هذه غير وارثة فأوصى لها من أولي الأرحام اي فأوصى لها بثلث ما يملك أوصى لها يمكن هذا بثلث ما يملك فسألوا فأنا من الناحية الشرعية اللي تفضلتم به لكن لما رجعت للقانون قلت لهم القانون اليمني يمنع مثل هذه الوصية قالوا ما لنا بالقانون نحن نريد حكم الشرع اي تمام لا نريد حكم الشرع صحيح هذا صحيح هذا يلزم القاضي بهذا القانون يلزم القاضي بهذا انه يبطل مثل هذه الوصيه الا في حالات قانون العراقي غيره ياخذ بالوصيه الواجبه يبطله الا في حاله ما اذا كانت هذه البنت لا القوانين الاخرى اللي تاخذ بالوصيه الواجبه اي الوصيه الواجبه موجوده في القانون اليمني شيخ اما بها يعني ما اخذت سوءتين ما تكتفي بوحده الوصية الواجبة موجودة بحيث لا يجب على لا تراه اجتهادا سائغا حق الوصية الواجبة والله الوصية الواجبة هي ترقيعية هذه ما أخذين من ابن حزم من حزم قال إذا حضر كذا فأتوهم شيء يعني فما حد المقدار يعني فتشي يعطيه مثل الفقراء حاضرين وكذا يعطيهم فتشي بالنسبة للمالية التركة الكثيرة يجعلها مستحبة يأخذ بالحديث الشريف لا يؤمن أحدكم إلا كذا تمر ثلاث أيام إلا ووصيته تحت مخدته وسادته وصية واجبة يعني لازم يحرر فكأنه هذا لما ما حرر يقوم الولي مقامه آه ما حدده وجد عندنا الناس يفعلون شيء بهذا يسموها التقعيد الجد يكتب عند موته أنه يعني شبه وصية أنه أبناء ابني هذا المتوفى يكون لهم من الميراث ما كان لأبيهم يسموه التقعيد يقعدهم مكان أبيهم يعني كوصية حدد مقدار هذا المقدار ونصيب أبيهم لو كان حيا أي. لكن أحيانا قد يكون شيخنا يزيد على نصيب الأب يزيد على الثلث. لا، ما احنا بدنا نعطيه على أساس غير وارث. أي. والغير الوارث الوصية تجوز له لحدود الثلث. ثلث. دون حاجة. هو القانون اليمني يقول هكذا. إنه له. خلص يقب بعد. لا يزيد على الثلث. شنو بعد عند الأخ شنو؟ الوصية شنو الأخرى؟ لا في هذه الحالة، في حالة الوصية. هذه أجازة. أجاز وحدة الأخرى. مال الطلاقة. في الإضرار بالوارث. أي المسألة الأولى. بالزوجة. أي. جمعة فين الحاصل. يلا يا أخوة ما تنتهي الفرضيات. يلا. وقان الله تعالى. شيخنا ليست فرضية. هذه واقع واقع كل يوم تقع يعني. لا شنو المخالفة هذه؟ ما يعني كونه غير وارث ويعطى باعتباره غير وارث. يمكن يعني أخذ بذلك من غير وارث وانتهى بعد. نعم. طيب شيخنا كنا نعم. وقفنا في المادة 300 بعد الألف. ايه؟ صفحة 67. التي تقول إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع، لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع. وإذا اتفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما. مغلولة إلى يعني كلها منطقية لكن بها متاعب هواية. نعم. قال في الشرح إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك مقدارا قليلا أو كثيرا من الدين المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع للدائن المشتري، لأن الشريك المشتري قد أصبح مالكا لذلك المال بعقد البيع وليس بسبب الدين، لأن عقد البيع مثبت للملكية بنفسه ومستغن عن وجود الدين السابق. لا تمام، لكن هو الثمن دين يعني كأنه استلم حصته واشترى بها. أي نعم. فهو استلام حصة دون أن يكون لبقية الدائنين حصة بما قبضه. نعم. وما يجوز. نعم. لكن الآن هي مو مسألة قبض دين. أي. قبض استلم متاع. كأنه قبض واشترى. قبض واشترى. نعم. مو هيك. وهذا خلاف شو اسمه. فش نسوي هنا؟ التوصية قاسين وشهر يضمنه حصته بيش اشترى. هو الآن ما زال يعمل. هو شكل دين. هو الشارح يبدو أن هذا مقدمة للكلام. قال لأن عقد البيع مثبت للملكية بنفسه ومستغن عن وجود الدين السابق، فلذلك إذا اشتري مال في مقابلة دينه. فالشراء صحيح ولو تحقق عدم وجود ذلك الدين، ويلزم المشتري أن يؤدي للبايع مقدار ذلك الدين. اي سلام يعني. هو ده ينظر للمعنى. نعم. هذا اشترى المتاع. نعم. ما دفع له ولا ثلث. لو دفع له فك الكيس أمامنا. ايه؟ وانطاهيه قل خلاص شريك اشترى شراء صحيح. ايه؟ ما يلحق لي لأن يعني الدين لا يزال بكماله في ذمة المدين. نعم. انتهى الأمر. نعم. أما بالصلح فهو غير ذلك، فعليه لو صلح على الدين ببدل معلوم ثم ظهر عدم الدين فيبطل الصلح ويجب رد بدل الصلح. طبعا ما أخذ ذلك لأن البدل ما موجود. نعم. ولكن يكون الدائن الآخر مخيرا إن شاء ضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع، أي ضمن الدائن المشتري، لأن نصف المبلغ الذي اتخذ ثمنا واتخذ ثمنا للمتاع هو مال للشريك الغير المشتري، لأنه إذا اشترى أحد الدائنين أو الدائنين مالا من المدين بدلا عن حصته في الدين فيثبت للمدين في ذمة الدائن المشتري دينه ويحصل تقاص بين دينك الدينين، فيكون كأن الدائن المشتري قد قبض نصف مطلوبه من المدين، ووقوع القبض يثبت حق المشاركة من المقبوض حسب المادة كذا. فلذلك يثبت في هذا أيضا حق المشاركة. انظر إلى الضابط الأول الوارد في شرح المادة الآنفة ونظير ذلك، لو اشترى أحد بالمال الموجود لديه وديعة بأحد، لو اشترى أحد بالمال لديه وديعة لا مالا. لا هذا أخي إذا أردنا أن نأخذ به فالأقرب إلى الصواب أنه يضمنه. أيه. ما يرجع يأخذ نصف المتاع. أيه. وإنما يضمن من هذا النصب هذا ويخليه ويا الدين حتى يبقى دين مشترك. مو يأخذ إلى أيضا. نعم. قال ونظير ذلك لو اشترى أحد بالمال الموجود لديه وديعة مالا، فليس للمودع أن يتداخل في المال المشترى، ولكن له أن يضمن ماله للوديعة. صحيح. قال والمراد بأن الضمان أخي الضمان بالقيمة وقد تزيد وتنقص، فيكون مرة زايد مرة ناقص. والمراد من الثمن الثمن المسمى، ويحترز بتعبير الثمن من القيمة، لأنه لو كانت القيمة أزيد أو أنقص فليس للمشارك الآخر أن يضمنها أو أن يضمنها، وتكون الزيادة والربح للمشتري الشريك للمشتري، كما أنه لو كانت ناقصة فالضرر الحاصل يرجع على الشريك المشتري. وقد ذكر في المادة الآتية أن الشريك المصالح مخير في إعطاء بدل الصلح أو حصة الشريك في الدين المشترك، أما هنا فلا يكون مخيرا في إعطاء المال للمشتري أو إعطاء حصة الشريك، والفرق هو أن البيع مبني على السعي والإقدام على المماكسة والمضايقة والمخاصمة، أن يكون الشراء بالبدل الكامل وعدم الاغترار فيه، والمماكسة ضد المساهلة، أما الصلح فهو مؤسس على الإغماض والحطيط أي على التنزيل، ولذلك فتضمين حصة الدين في البيع ليس فيه ضرر على الشريك المشتري، أما في الصلح فيمكن حصول الضرر عليه، لأن الشريك المصالح لو ألزم بإعطاء ربع الدين يحصل ضرر له، وذلك لأن مبنى الصلح هو الحظ، فيمكن أن تكون قيمة بدل الصلح أحيانا بالغة ربع الدين فقط. وبهذه الصورة لو ضمن الشريك المصالح ربع الدين يبطل حقه بالكلية، فلذلك قد جعل الشريك المصالح مخيرا في إعطاء ربع الدين أو إعطاء بدل الصلح حتى لا يتضرر وحتى يختار الجهة التي له فيها منفعة. مثلا لو كان الدين المشترك 1000 درهم واشترى أحد الشريكين من المدين مالا مقابل 500 درهم، فالدائن الآخر إن شاء ضمن الدائن المشتري 250 درهما، وفي هذه الحالة فال500 درهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بينهما، وإن شاء طلب حصته من المدين. وتعبير إذا اشترى متاعا الوارد في المجلة احتراز من الزواج والجناية على نفس المدين، ولنوضح ذلك. الزواج لو كان لرجلين 20 دينارا في ذمة امرأة فتزوج أحدهما تلك المرأة مقابل حصته من الدين، فليس للشريك الآخر الرجوع على ذلك الشريك المتزوج، إلا أنه إذا تزوج أحدهما تلك المرأة بتسمية 10 دنانير مهرا لها، أي لم يضف العقد إلى الدين المطلوب من المدين، ثم بعد ذلك تقاصص الدائن بالدين الذي في ذمة المرأة من بدل المهر، فللشريك الرجوع على المتزوج. والفرق هو أنه إذا أضيف عقد النكاح إلى الدين فيتعلق النكاح به ويسقط بنفس القبول ويكون بمنزلة الإبراء ولا رجوع في الإبراء، أما إذا لم يضف عقد النكاح إلى الدين فيكون الزوج قد استوفى حصته من الدين بطريق التقاص، وفي حالة الاستيفاء يحق للشريك الآخر الرجوع بموجب المادة. كذا عجيب هنا فرق شيخنا، هذا يبين لك التعليل. سبب تضمين حصته من ثمن المتاع هو كما وضح آنفا، لأن الشريك المشتري قد استوفى وقبض حصته بطريق التقاص، ولكن يرد هنا سؤال، هو أنه يجب عدم جواز التقاص ما دام تقسيم الدين غير جائز قبل القبض الدين ما زال مشترك، ما دام تقسيم الدين غير جائز قبل القبض، لأنه يعني يلزم بالتقاص تقسيم الدين قبل القبض. هذا مو بالزيانة دي، هو صار دينين يتقاصان، مو أنا تقصدت به هذا. ويجاب على ذلك أنه وإن كان تقسيم الدين قبل القبض غير جائز قصدا، إلا أنه جائز ضمنا، والقسمة هنا قد وقع ضمن الشراء والمصالحة. وإذا اتفق شريكا الدين على الاشتراك في ذلك المتاع يكون ذلك المتاع مشتركا بينهما، وفي هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركا بينهما أيضا. والاتفاق على الاشتراك في المتاع هو عبارة عن بيع الشريك المشتري نصف المتاع للشريك الآخر، هكذا خرجه جد على أنه باع النصف يعني. وفي هذا الحال إذا كان المشترى عقارا فيجوز بيعه بعد القبض وقبل القبض، أما إذا كان منقولا فيجوز بيعه بعد القبض، ولكن لا يجوز بيعه قبل القبض. المادة 400 بعد 1000، إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير، إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب، وإن شاء أعطاه مقدار من المبلغ الذي تركه مقدارا. قال في الشرح إذا صالح أحد شريكي الدين. نعم صالح أحد نعم إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك المدين عن حقه منه على كذا أثواب قماش أي على مال خلاف جنس الدين، وقبض تلك الأثواب أي قبض بدل الصلح واختار الشريك الآخر أي الشريك الغير المصالح اتباع الشريك المصالح، فيكون الشريك الغير المصالح مخيرا أي أنه يكون أولا الشريك الغير المصالح مخيرا، إن شاء بدل الصلح لشريكه المصالح وطلب حصته من المدين لأن حقه ما زال باقيا في ذمة المدين بسبب أن القابض لم يقبض إلا حصته، وإن شاء اختار اتباع الشريك المصالح، فإذا اختار اتباع الشريك المصالح على هذا الوجه يكون ثانيا الشريك المصالح مخيرا أيضا حسب هذه المادة. وصورة الخيار تبين في الفقرة الآتي ذكرها تبين، فعلى ذلك يكون الخيار المذكور بهذه المادة هو خيار للشريك المصالح وليس للشريك الغير المصالح، لأن حق هذا هو في الدين وليس في بدل الصلح. إيضاح القيود، قوله دين مشترك وتعبير دين احترازي، لأنه لو كان اثنان مشتركين في عين وتصالح أحدهما على العين المذكورة سواء كان المصالح منكرا أو مقرا كان بدل الصلح خالصا بالمصالح، لأن هذين الشريكين قد تصادقا واتفقا على أن العين المدعى بها هي ملكهما وإن المصالح مانع لحصصهما فتصادقهما حجة في حقهما. مثلا لو ادعى اثنان على آخر بعقار بداعي أنه موروث لهما، وبعد أن أنكر المدعى عليه دعواه تصالح أحد المدعيين معه عن هذه الدعوة بمئة درهم فلا يشترك المدعي الآخر في بدل الصلح المذكور. قوله عن حقه، أما إذا تصالح الشريك عن جميع الدين بما في حصة شريكه كان الصلح المذكور فضوليا في حق الشريك. مثلا لو أقرض اثنان 500 درهم التي يملكانها مشتركا لآخر معا وسلمها إليه ثم تصالح أحدهما مع المدين بدون إذن شريكه على مقدار كذا من المبلغ المذكور وأبرأ المدين من باقي الدين، فللشريك الساكت أن يعتبر الصلح والإبراء وأن يأخذ كامل حصته من المبلغ المذكور من المدين. ثالثا قوله أثواب قماش، المقصود من ذلك أن يكون الصلح واقعا على خلاف جنس الدين، لأنه إذا وقع الصلح على جنس الدين فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء شاركه في بدل الصلح، وفي هذا الحال يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركا كما كان، وإن شاء رجع على المدين ولا يكون الشريك المصالح مخيرا بذلك، لأن هذه المسألة هي بمنزلة قبض بعض الدين ويجري فيها حكم المادة كذا. الأربعة قوله صلح، ويفهم من ذلك الصلح بصورة مطلقة أنه لا فرق بين أن يكون الصلح عن إقرار أو عن إنكار، فكلاهما متساو في الحكم. والجواب على سؤال أن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع وأنه يلزم أن يجري حكم المادة الآنفة قد بوينا في شرح المادة الآنفة، إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب أي من بدل الصلح، لأنه لو كان غير جائز تقسيم الدين الثابت في الذمة فيكون الصلح واقعا على نصف الدين المشاع، وبما أن حق الشريك الغير المصالح سار على جزء من الدين متعلق به فلذلك أصبح الصلح المذكور موقوفا على إجازة الشريك الغير المصالح، وأخذ هذا الشريك نصف بدل الصلح يكون دليلا على إجازة الصلح وقد جاز. سؤال، بما أن الصلح على شيء خلاف جنس الحق هو معاوضة حسب ما ذكر في المادتين كذا وكذا، وبما أنه في المعاوضة المحضة ليس للشريك الآخر حق في المداخلة في المبيع كما جاء في المادة الماضية، فكان من اللائق أن لا يكون للشريك الآخر حق في بدل الصلح. الجواب، وإن يكون أن الصلح على خلاف جنس الحق شراء في الحقيقة في أكثر الأحكام إلا أنه في بعض استيفاء لعين الحق، أما المعاوضة المحضة فليس فيها استيفاء لبعض الحق مطلقا. ألا يرى أنه إذا صدق على عدم وجود العيب بعد الصلح عن العيب يبطل الصلح لأن الصلح استيفاء لبعض الحق، فإذا لم يوجد الحق لا يصح الاستيفاء، أما إذا صدق بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل البيع لأن الشراء لم يكن استيفاء لبعض الحق، فإذا لم يكن الدين موجودا وجب أداء ثمن المبيع. وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه بسبب الصلح، لأن حق الشريك الغير المصالح هو في الدين وليس في بدل الصلح، وعلى هذا الوجه إذا أعطى الشريك المصالح للشريك الآخر حصته من المدين من الدين المقابلة لبدل الصلح فليس للشريك المذكور المداخلة في المال الذي هو بدل الصلح، أي ليس له في المثال المذكور أن يطلب الاشتراك في الأقمشة، وبذلك قد ثبت خيار للمصالح بأن يدفع نصف بدل الصلح أو أن يدفع الدين أي ربع الدين المقابل لبدل الصلح، وبذلك قد دفع الضرر عن الاثنين بقدر الإمكان. مثلا لو كان الاثنين في ذمة آخر دين 1000 درهم مشتركا مناصفة، فصالح أحدهما عن حصته 500 درهم على فرس، فيكون أولا الشريك الغير المصالح مخيرا، إن شاء طلب حصته من المدين، وقد ورد هذا في الحكم في المادة كذا، وإن شاء راجع الشريك المصالح، فإذا رجح بعد ذلك مراجعة الشريك المصالح يكون ثانيا الشريك المصالح مخيرا، إن شاء سلم نصف الفرس لشريكه، لأن نصف الفرس بقدر ربع الدين، حيث إن الفرس هي بدل الصلح لنصف الدين، ونصف النصف ربع، وإن شاء ضمن أو ضمن ربع الدين، أي أنه يدفع للشريك الآخر 250 درهما، وفي هذا الحال يكون الدين الباقي في ذمة المدين دينا مشتركا أيضا، لأنه إذا أجبر الشريك المصالح على إعطاء ربع الدين فقط، فيحتمل أن يتضرر من ذلك بسبب أن الصلح يكون غالبا مبنيا على الحط والتنزيل، ويحتمل أن يكون المال الذي أخذه الشريك المصالح ناقصا عن حقه، أو أن لا يبقى شيء في يده مما قبضه بدل صلح. ولو قيل بدلا عن تعبير حصة من الحق الذي تركه عبارة أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته إلى آخره، لكان موافقا لما ورد في التنوير والكنز والملتقى من الكتب الفقهية المعتبرة، لأن كلمة ترك هي إسقاط، ترك هي إسقاط، والإسقاط كما هو مبين بالمادة كذا إذا وقع على بعض مقدار الدين لا يطلق على المقدار المأخوذ، بل يطلق على المبلغ المتروك، كما أنه قد استعمل بغير الترك في المادة كذا بمعنى الساقط، إلا أنه يجاب على ذلك بأن تعبير الترك هنا لم يستعمل بمعنى الإسقاط، بل استعمل بمعنى الدين الذي تركه مقابل الأثواب التي أخذها بدل صلح. المادة 500 بعد 1000، إذا قبض أحد الدائنين مقدارا من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين آنفا، أو اشترى مالا بدلا عن حصته، أو صالح المدين على مال مقابل مطلوبه، فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور، إن شاء جاز شريكه هذا ويأخذ هذا، يمكن مش هذا الأجازة، هذا يعني على المعاملة التي نعم إن شاء جاز شريكه هذا ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الآنبة، وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين، وإذا هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض، ولا يكون عدم إجازته قبلا مانعا من الرجوع. قال في الشرح: إذا قبض أحد الدائنين مقدارا من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين في المادتين كذا وكذا، أو اشترى مالا بدلا عن حصته، أو صالح المدين على مال مقابل مطلوبه، فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور المذكورة، أي في الصور الثلاث الآنفة، وهي القبض والشراء والصلح، إن شاء أجاز معاملة شريكي هذه وهذه الإجازة عبارة عن قبوله، يمكن في سقط هناك، إن شاء أجاز معاملة شريكه هذه، يعني أجازها كلها، إن كان شراء وإن كان صلح أجازها كلها. نعم. طيب، إن شاء أجاز معاملة شريكه هذه، وهذه الإجازة عبارة عن قبوله قبضه لحصته، ولا يشترط لصحة ذلك بقاء المبلغ المقبوض في يد القابض كما يفهم من المادة كذا، ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الثلاث الآنفة، أي أنه يأخذه عينا إذا كان موجودا في يد شريكه، وبدلا إذا كان مستهلكا، أي أنه يأخذ حصته في الدين في المواد كذا وكذا، ويأخذ بدل الصلح أو حصته في الدين في المادة كذا، وهذه هي المسائل المبينة في المواد الآنفة، والأحكام الواردة في الفقرات الآتية لم تبين في المواد المذكورة، ولذلك فالمقصود في هذه المادة هي الفقرات الثلاث الآتية، وإذا أخذ حصته من شريكه حسب هذه الفقرة فالمبلغ الذي يبقى في ذمة المدين قليلا أو كثيرا يكون مشتركا بينهما كما كان وكما وضح في شرح المواد الآنفة، وإن شاء لا يجيز معاملة شريكه، أي أنه إذا لم يقبل الشريك الغير القابض معاملة شريكه القابض في حقه في قبض الدين والشراء والصلح، فتكون الدراهم أو الدنانير أو بدل الصلح التي قبضها الشريك القابض له خاصة، ويطلب الشريك الغير القابض حصته من المدين حتى ولو كان الشريك القابض قبض أكثر من حصته أو قبض كل الدين، لأن القبض المذكور قبض فضولي بحق الشريك الآخر، وبتسليم المدين حصة الشريك الغير القابض للشريك القابض لا يسقط الدين المتعلق في ذمته، فإذا أخذ الشريك الساكت حصته من المدين حسب هذه الفقرة فللمدين إذا دفع للشريك القابض أكثر من حصته أن يسترد الزيادة، انظروا المادة كذا، مثلا لو كان الدين المشترك 400 درهم، فإذا أخذ أحد الشريكين كل الدين بلا إذن الآخر ولم يجز الشريك الغير القابض هذا القبض، فله أن يسترد 200 درهم من المدين. فإذا اختار الشريك الساكن طلب دينه من المدين على الوجه المبين أعلاه، فلا يبقى له حق بمطالبة شريكه ولو لم يكن شريكه قد قبضه، لأنه بتسليم المقبوض للقابض يسقط حق المشاركة والساقط لا يعود ما لم يهلك دينه عند المدين، وفي تلك الحال يرجع على القابض كما يرجع المحال له على المحيل في حالة موت المحال عليه مفلسا. وإذا هلك دينه بوفاة المدين مفلسا فيرجع الدائن على القابض، لأن إظهار الشريك الساكت الرضا بقبض شريكه هو لأجل أن تبقى الحصة الباقية في ذمة المدين سالمة له، فإذا لم تبقى سالمة يعود له حق الرجوع، ولا تكون إجازته سابقا معاملة شريكه هذه مانعة للرجوع، لأن التسليم كان مقيدا بشرط سلامة الباقي. شيخنا نعم. الآن لو استوفى أحد الشريكين الدين كاملا يكون في حالة الاستيفاء فضوليا في نصيب شريكه؟ يمكن اعتباره فضوليا إذا دلت قرائن الأحوال هكذا. يعني الأصل أن كل واحد من الدائنين يستلم حصته بنفسه؟ لا أي نعم. نعم. هو مو وكيل عنهم، ليس هو يتصرف بالنسبة لملكه هذه الحصة فيعامل، أما بقية الشركاء فهم لا يمسهم شيء من هذا. طيب فلماذا لما قلنا لما استوفى النصف جعلنا الشريك الآخر شريكا له في هذا المقدار المستوفى؟ لأنه قد يكون منتفع بهذا، لازم هذا. طيب شيخنا في حالة ما إذا استوفاه كله وهلك المال في يده طبعا يضمن هذا، لأن يعني هو ما مسلط على استيفاء كل الدين، يعني هو فقط حصته. لا تكون يده يد أمانة هنا؟ لا لا ما لا يقال أعمى على المحسنين من سبيل، هو مسلم محسنين الآن هنا؟ لا لا لا لو شو أمانة، هو موجود عند المدين، وين الأمانة وين الحفظ؟ لا تصرف في مال الغير بدون إذنه، فأقرب شيء لوصف هذا التصرف هو تصرف فضولي. فضولي طيب. نعم. المادة 6 بعد 100 والـ1000. إذا قبض أحد الدائنين حصته من المدين المشترك من المدين، إذا قبض أحد من الدين، إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء، جاءت المسألة. نعم. تلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه. هذا يستوفى حصة نفسه بس؟ لا، يقول إذا قبض أحد الدائنين حصته من المدين من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه. جميل، لا ضرر ولا ضرر. قال في الشرح: إذا قبض أحد الدائنين بالذات أو بواسطة نائبه كوكيله بالقبض حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض، ويكون خسارة التلف عائدا حصرا على القابض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه، فلذلك يكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه. وتعبير قضاء للاحتراز من الصرف والاستهلاك، ما هو الفرق بين الاستهلاك بعد القبض؟ طيب إذا استهلكه هنا يضمن يا شيخنا؟ نعم. ما هو الفرق بين الاستهلاك بعد القبض وبين التلف قضاء؟ أي ما هو الفرق بين هذه المادة وبين المادة الماضية؟ قال: قد بين في شرح المادة كذا أن التضمين يترتب على القبض وقد وجد هنا قبض، فما دام أنه عند وجود القبض سيكون للشريك الآخر حق المشاركة، أفلا يجب عدم سقوط هذا الحق فيما لو تلف بعد ذلك؟ فليحرر. قيل في المجلة: حصته لأنه إذا أخذ حصة شريكه وتلفت في يده فللشريك الغير القابض طلب حصة من المدين، وللمدين أيضا الرجوع على الشريك القابض وتضمينه المقدار الذي قبضه أكثر من حصته، أي أن له حق استرجاعه. المادة 7 بعد 100 والـ1000: إذا استأجر أحد الشريكين المدينة بأجرة في مقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة. قال: إذا استأجر أحد الشريكين، يعني الشريكين شديدي التلازم يا شيخنا ولا منفك، لا المفادة يجيب بين شريكين بيجيب مثال بين الشريكين للتوضيح. أقول لك حتى في هذه الحالة في حالة الأجرة يعني. إيه. قال إذا استأجر أحد الشريكين المدينة واستأجر عقاره أو منقوله بأجرة في مقابلة حصته من الدين فالمشترك فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء ضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة لأنه قد جعل الدين المشترك أجرة ويكون الدائن المستأجر قد قبض ذلك الدين وفي هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركا كما كان مثلا لو كان مقدار الدين المشترك مناصفة 400 درهم فاستأجر أحد الدائنين المدين مدة شهرين للخدمة مقابل 200 درهم حصته من الدين فاستخدمه فللشريك الآخر تضمين الشريك المستأجر 100 درهم وتكون 200 درهم الباقية في ذمة المدين مشتركة كما كانت وإن شاء طلب حصته من المدين بموجب المادة كذا ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لو حررت هذه المادة قبل المادة كذا لكان أنسب قد أشير شرحا بأن تعبير استئجار المدين الوارد في هذه المادة ليس احترازيا إذ أنه لو استأجر أحد الدائنين مقابل حصته من الدين في الدين المشترك دار المدين أو فرسه أو أرضه فيجري في ذلك أيضا حكم هذه المادة وكذلك لا وجه لا وجه لا بيتبع استوفى حصته عن طريق انتفاع بالمأجور فالشريك الآخر إن شاء ضمنه حصته ترجع كما كانت وإن شاء ترك له ذلك وسقطت حصته حصة الشريك من الدين المشترك نعم قال وكذلك عبارة في مقابل حصته من الدين ليست احترازية وعليه فلو استأجر بأجرة مطلقة أي لم يضف عقد الإيجار إلى الدين المطلوب من ذمة المؤجر ووقع التقاص في الدينين فالحكم هو على المنوال المشروع وهذا الحكم يستفاد من المادة كذا وفي هذه الصورة فالسؤال الذي يرد على أنه قد لزمت قسمة الدين قبل القبض قد أجيب عليه بشرح المادة كذا المادة 800 بعد الألف إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته بذلك مثلا إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة 1000 درهم فأخذ أحد الدائنين رهنا لأجل حصته يساوي 500 درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين وللدائن الآخر أن يضمنه 250 درهما العائدة إلى حصته يعني حتى الرهن هو في حق هذه المسألة تلفيق كأنه كفيل كأن هذا الذي أخذ يعني نصف كأنه كفيل مع مطالبة صاحب الدين ماكو كفيل أخي هنا هو استوفى يعني أنت حصة بدل انتفاع بالمأجور نصفه فتقاصى وسقطته فنجي الشريك الثاني إن شاء يعني واستفى بما حصل وأجازه وإن شاء ضمنه أجرة اللي اتفع بها وترجع الدين المشترك فيما بين الشريكين ولكن شيخي إذا كان في ذمة يعني المدينة الدراهم تكون في ذمته أو أنه يعني يكون الضامن أما المدين أو الذي أخذ المال لا لا هو هذا نفس الشريك الذي تصرف بحصته بأن اشترى بها شيء أو أجر بها شيء أو كذا فالشريك الثاني إن شاء أجاز ذلك ويخرج من الشركة في هذه الحالة لأن أجاز فعله واستوفى حصته فالباقي يكون خالص للشريك وإن شاء لم يقبل هذا فيضمن الثمن وتبقى حصته بالدين المشترك طيب. قال في الشرح إذا أخذ الشريكين من المدين رهنا مش الشريكين أحد الشريكين إذا أخذ أحد الشريكين المادة هكذا شو تقول أحد هنا في سقط كلمة أحد أما في المادة إذا أخذ أحد الشريكين من المدين رهنا في مقابلة حصته من الدين خلاص لما يقول في مقابل حصته فنعرف على أنه تصرف بحصته فقط لا بكل الدين المشترك نعم يقول إذا أخذ أحد الشريكين من المدين رهنا في مقابلة حصته من الدين وتلف المرهون في يده وسقط الدين فيكون شريكه مخيرا إن شاء ضمنه مقدار ما أصاب حصته من الدين الساقط وإن شاء رجع على المدين لأن هذه المعاملة هي استيفاء حكمي فيجري فيها حكم المادة كذا المتعلقة بالاستيفاء الحقيقي. مثلا لو كان مقدار الدين المشترك مناصفة 1000 درهم وأخذ أحد الدائنين رهنا يساوي 500 درهم لأجل حصته وتلف هذا الرهن في يده، فبما أنه يسقط نصف الدين المشترك فيكون الدائن الآخر مخيرا إن شاء ضمن شريكه المرتهن 250 درهما العائدة إلى حصته، وبهذا الحال يكون المبلغ الباقي وهو 500 درهم مشتركا مناصفة كما كان، وإن شاء أخذ تمام مطلوبه 500 درهم من المدين، ولا يشترط أن تكون قيمة الرهن معادلة لمطلوب الدائن المرتهن، ويجوز أن تكون زائدة أو ناقصة كما يستفاد ذلك من أحكام المواد كذا وكذا. وعليه فبيان المجلة هنا معادلة قيمة المرهون للدين ليس احترازية. مثلا لو أخذ أحد الدائنين بمثال المجلة المارد ذكر مقابل حصته رهنا تساوي قيمته 300 درهم وتلف في يده فيسقط من الدين المشترك 300 درهم، فلذلك للدائن الآخر أن يضمنه 150 درهما العائدة إلى حصته. وكذلك كما بين آنفا إجمالا لو كان مقدار الدين 1000 درهم وأخذ أحد الدائنين بدون إذن الشريك الآخر رهنا مقابل الدين المذكور تساوي قيمته 1000 درهم وتلف المال المرهون في يده فيسقط نصف الدين فقط أي حصة المرتهن، وللشريك الآخر إن شاء أخذ مطلوبه 500 درهم من المدين، وفي هذا الحال يرجع المدين بنصف قيمة الرهن على المرتهن، وإن شاء ضمن مطلوبه 500 درهم لشريكه المرتهن. بما أن المسألة المتعلقة بسقوط الدين بتلف الرهن قد بينت في شرح المادة كذا، فيجب الرجوع إلى تلك المادة على من يريد التفصيل. المادة 900 بعد 1000 إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر، فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه. إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بحصته على آخر وقبل المحال عليه الحوالة، فيكون الدائن الآخر مخيرا إن شاء شاركه في المبلغ الذي أخذه من الكفيل أو المحال عليه، وبهذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركا كما كان، وإن شاء طالب تمام حقه من المدين. قد ذكر في المادتين كذا وكذا أنه إذا أخذ أحد الدائنين المتشاركين الدين المشترك من المدين وصرفه واستهلكه يضمن حصة شريكه، والحكم فيما يؤخذ من الكفيل أو المحال عليه هو أيضا على الوجه المذكور، أي إذا صرفه واستهلكه لزم الضمان، ولكن إذا تلف في يده قضاء فهل يلزمه الضمان؟ فليحرر. قال فليحرر يا شيخنا، ما أفصح بشيء منه. لا واضحة هذه أخي. نعم. بيقول إذا أخذ كفيل أو وكيل أو رهن أحد الشريكين في الدين المشترك بحصته وهلك، فهاي المعاملة تصير بين هذا الأخذ الآخر وبين خلص يضمن بالتلف بالقضاء ما يضمن بالرهن مقنع. المرتهن يضمن ما هلاك الرهن سواء كان بتعدي أو قضاء، لأنه حبسه لمصلحة نفسه وليس لمصلحة غيره، وهذا هو الفرق بين المرهون والوديع. طيب المادة 900 بعد 1000 إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من أجل ذلك، لأنه هذا تبرع غير نعم. قال إذا وهب أحد الدائنين المشترك الشيخ مشاع كيف يهب فيما مشاعه فيما سبق أنه لا يصح؟ لا يصح ومع الهبة يستصح الهبة. نعم. قال إذا وهب أحد الدائنين المشتركين للمدين كل أو بعض حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح. انظر المادة كذا. أما إذا أبرأ أحد الشريكين المدين من كل الدين المشترك أو من مقدار أكثر من حصته ينظر. هذا هبة فيما يخص حصته صحيح، وما زاد عن حصته يعتبر فيها متبرع. فإذا قال ينظر، فإذا كان المبرئ عاقدا أي كان الدين المترتب في ذمة المدين متسببا عن عقد كالبيع والإيجار فهذا الإبراء صحيح عند الإمام الأعظم محمد رحمه الله تعالى، لأن المبرئ مالك لحصته وعاقد في حصة شريكه، والعاقد مقتدر على الإبراء والحق، لأن الحقوق العقد ترجع إليه الوكيل هكذا. نعم. قال وفي هذه الصورة يضمن الشريك المبرئ حصة شريكه الآخر. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يصح هذا الإبراء بمقدار زائد من حصته حتى لو كان المبرئ عاقدا، وإن المادة كذا هي من نوع هذه المسائل، ويفهم من الإيضاحات. أيهما ماذا ترجحون شيخنا، قول الإمام أو صاحبي أبي يوسف؟ الإمام الأعظم ومحمد يقولان يصح إبراؤه. نعم صح الإبراء، يصح الإبراء أخي. نعم يصح الإبراء ويضمن حصة نصيبه حينئذ. لا لا يضمن، نضمن حصة شريكي أي في هالحالة هذه. لأن وهب الدين المشترك كله، فهبته في حصته صحيحة، في حصة غيره، في حصة غيره على الثاني يعني خول أنه أيضا يتصرف فيها ليصفو المال إلى الموهوب له. نعم شيخنا، ما هو سبب الخلاف الإمام الأعظم ومحمد مع أبي يوسف؟ قال أبو يوسف قال محمد والإمام الأعظم ومحمد يريان أن المبرئ له حق الإبراء ما دام عاقدا. أي. تمام. ويعود ويضمن لشريكه حصته. أي. في حالة الإبراء. أي نعم. إبراء كل الدين. أما الإمام أبو يوسف فيرى أن الإبراء لا يصح منه. وإن كان عاقدا. لأن تصرف في مال الغير بدون إذنه. ولا ضرورة لتصحيح هذا التصرف. ما يصح به. نعم. هذه المصلحة أنك تكون تتدخل في الوكيل يا شيخ. المصلحة أنه لا يتصرف الوكيل إلا بالمصلحة. لا الوكيل. الوكيل هو منفذ لإرادة الموكل. وهذا التنفيذ الذي يملكه أما يملكه بالشرط، كما لو قلت له هذا وكلتك على بيع هذه الشيء المنقول أو العقار بالثمن الذي تراه، فأنا ملك سلطة مطلقة من قبل المالك الموجع. وحتى إذا لو باعه بأقل من ثمنه، كما لو كان ثمنه 100 فباعه بعشرة لهالدرجة، فهذا البيع صحيح عند الإمام أبو حنيفة وغير صحيح عند الإمام أبو يوسف، باعتبار أنه مقيد بمقدار الثمن حسب العرف، وليس من العرف أنه أنت تبيع ملك الغير هو ثمن 190-180 تبيعه بعشرة. أبو حنيفة يقول أنا ما أدخل في إرادته، قد يكون له مصلحة في هذا التخفيض ما ندركها. الإمام أبو يوسف يقول لا، أن يتدخل إذا كان مثل هذا البيع ما معقود، يعني خلاف العرف، فلماذا هو يتنازل عن هذا؟ فرأي أبو حنيفة هو أرجح، لأنه يعطي الحق للمالك يتصرف بملكه بما يشاء سواء بالربح أو غير الربح. طيب يا شيخ، لماذا ما يكون هذا في القبض عندما يقبض حصة صاحبه، ما يكون الضمان على الشريك الذي أخذ من المدين؟ لا ما لي لازم ابني، يعني أطلب فلان، فهذا هو المطالب به. أما شيء آخر، الآخر هذا له علاقة بالآخرين، هذا ما تخصني أنا. ما تخصني إلا إذا كان عنده مال، مجيني له مال مودع عند الآخرين واستحق أداء الدين ولم يسجل لي الدين، فهذا يكون بدعوة، فأقيم دعوة بأنه يريد من القاضي أن يحكم لي باستيفاء حقي من مال المودع عند فلان، يجوز في الحالة. قال أما عند الإمام أبي يوسف فلا يصح هذا الإبراء بمقدار الزائد من حصته حتى لو كان المبرئ عاقدا، إن المادة كذا هي من نوع هذه المسائل ويفهم. يعني إبراء بقدار الدين صحيح أبو يوسف. نعم. لكن ما زاد عن الإبراء لا يصح أصلا. لا يصح لأنه تصرف بدون إذنه. نعم. ومن قال ويفهم من الإيضاحات التي ستبين هناك أن المجلة قد قبلت قول الطرفين، أي قول الإمام الأعظم ومحمد، ومن الطبيعي أن يقبل في هذه المسألة أيضا قولهما. أما إذا كان المبرئ غير عاقد فإبراؤه صحيح في حصته فقط، وفي الزائد عن حصته أي في حصة شريكه غير صحيح بالاتفاق. شيخنا، في هذه العبارة مثل هذه لما يقول بالاتفاق، هل لا اتفاقية أئمة المذهب الحنفي. يعني ليست لأن لا لا لأن ليست مثلا حكاية الإجماع، الإجماع اتفق العلماء على لا لا أخي هو تكلم الخلاف بين الثلاثة، لا بين الثلاثة فالكلام كله يتعلق بهم، فلما يقول بالاتفاق يعني بالاتفاق أبو حنيفة والصاحبين، وهكذا كل عبارة كل عبارات تفهم بهذا السياق. نعم، حتى في المذاهب الأخرى شيخنا الحنبلي لما يذكر لا لا كل واحد الاتفاق هذا مع أبو حنيفة هنا إلهم فالتمييزات. أيه؟ إذا كان الإمام أبو حنيفة واحد الصاحبين هو الراجح، وإن كان رأي الصاحبين خلاف أبو حنيفة فمن هم من يرجح الصاحبين على رأي الإمام أبو حنيفة المنفرد، وهم ومنهم من يرجح هذا، لكن الراجح هو الاثنين يرجحان. أقصد شيخنا هذا لو كان حتى في كتب الشافعية مثلا يقول اختلف أصحابنا في كذا فقال كذا وقال كذا، هنا ترجيح لا الترجيح هذا يكون الاتفاق لا يجوز. هل يقصد الاتفاق هم ولا اتفاق لا اتفاق هم بين الشافعية تبقى القوة ويأخذ كل واحد ما يراه أقوى من الآخر. نعم قال كذلك لو باء أحد الشريكين. طيب شيخنا ما دام ذكرنا هذه المسألة هل كلمة اتفق العلماء على كذا بمنزلة حكاية الإجماع؟ لا حسب سياق الحكاية اللي يرويها صاحب الكلام هذا. أيه. ولكن لأن العلماء عندنا في كتب الخلاف في كتب الخلاف شيخنا أيه. مثلا ابن جرير له كتاب الخلاف والطحاوي له اختلاف العلماء وابن نصر المروزي أحيانا يقول اختلف العلماء في كذا واتفقوا على كذا، هذا يحمل على الإجماع. الإجماع لما يتكلم على آراء فقهاء مذهب معين. لا هو في الخلاف العالي العالي العام الخلاف المذهبي. نعم المذاهب الأربعة لا باتفاق المذاهب الأربعة هذا ما يزول على الإجماع لكن يشير إليه. أنا شيخنا بعض الأصوليين يقول أن كلمة اتفق العلماء على كذا ليست مثل ليست في الحكم مثل قوله أجمع العلماء على كذا. أي طبعا يعني طبعا لكن تفهم تعطى هذه القوة بهذا التعبير لسياق الكلام المسوق به من أجل لحك خلاف. فلما يقول اتفق الفقهاء يقول بالإجماع. نعم بسم الله إليكم. قال كذلك لو باء أحد الشريكين بغلة بأمر الشريك الآخر فأقر الآمر البائع بأن البائع قد قبض جميع الثمن يبرأ المشتري من حصة الآمر بالثمن المذكور ولا يبرأ من حصة البائع، وفي هذا الحال يقبض البائع حصته مستقلا لنفسه وليس للآمر أن يشارك البائع في هذه الحصة. قال كذلك لو أقر البائع في المسألة المذكورة أن الآمر قد قبض جميع الثمن وأنكر الآمر يبرأ المشتري من نصف الثمن وعليه إعطاء النصف الآخر للبائع لأنه حسب زعم البائع اعتقاد أن المدين قد أعطى حصة نفسه للآمر، وقد كان هذا غير صحيح ويشترك الآمر في النصف المذكور الذي قبضه البائع أي أنه يأخذ حصته منه، لأنه يزعم اعتقاد الآمر أنه لم يقبض البائع شيئا فكان مقبوض البائع مشتركا. لكن ماذا يصير في هذه الصورة في ربع الدين الآخر العائد للآمر؟ هل يسقط أو أن للآمر أن يضمنه للبائع كما وضح آنفا؟ فالظاهر أن له تضمينه للبائع إلا أنه يجب إيجاد نقل، يعني نقل هذا الدين من الإمام. وعبارة الإبراء الواردة في هذه الفقرة هي للاحتراز من التأجيل، فقد ذكر في المادة كذا أنه ليس لأحد الشريكين في الدين تأجيل حصته، أي أنه يجوز للشريك الإبراء ولا يجوز له التأجيل ما دام أن الإبراء المؤبد جائز، فكان من الأولى جواز الإبراء المؤقت، والفرق في ذلك سيبين في شرح المادة كذا. ولا يكون ضامنا حصة شريكه من أجل ذلك لأن الإبراء إتلاف فلا يكون دخل في يد المشتري دخل في يد المشتري شيء ولا تمكن المشاركة فيه، كما أنه لا يلزم ضمان لأن الضمان والمشاركة تقضي قبض الدين وتترتب عليه، وفي هذا الحال يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين لشريكه حصرا. كذلك ولو وهب أحد الشريكين في الدين بعض حصته من الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته من ذلك كان صحيحا، وفي هذا الحال لو أدى المدين مقدارا من الدين الباقي في ذمته يقتسمه الشريكان الدائنان بنسبة باقي مطلوبهما، وذلك لو كان الدين المشترك 1000 درهم مثلا فأبرأ أحد الشريكين المدين من 100 درهم ثم دفع المدين 900 درهم فتكون 400 درهم من 900 درهم من ذلك المبلغ للشريك المبرئ و500 للشريك الساقط. واضح. كذلك لو كان الدين المشترك 20 دينارا وأبرى أحد الشريكين المدين من نصف حصته ويكون ثلث المبلغ الباقي في ذمة المدين وهو 500 دينار من 25 دينارا من 25 دينارا للشريك المبرئ والثلثان الباقيان أي 10 دنانير للشريك الغير المبرئ، حيلة لأن يكون المبلغ المقبوض من أحد الشريكين في الدين المشترك خاصا به. هذه الحيلة التي وعدنا بها سابقا، وعدنا الشارح نعم قال يستفاد هذه المادة حيلة لتخصيص أحد الشريكين مقبوضه من الدين المشترك بنفسه، وذلك أن المدين يهب أحد الشريكين في الدين مبلغا بمقدار حصته من الدين ويسلمه، ثم بعد ذلك يهب الشريك الدائن المدين حصته من الدين أو يبرئه منها، وليس للشريك الآخر أن يتداخل بالمبلغ الذي قبضه شريكه بطريق الهبة. بس هذه حيلة شيخنا، ماذا ترى؟ والله يا أخي احنا أولا يعني هنا مندوحة من استعمال كلمة مخرج بدل حيلة، يعني وفيها المسألة مخرج ها من الحكم العام بهذه المسألة أفضل من حيلة. طيب حتى مخرج هذا أنا في العمل ليس في اللفظ. لا لا لا، من الألفاظ لها دلالة. لكن هذا العمل الآن واحد يعني قال هو يريد أن يستوفي نصيبه ولئلا يشاركه شريكه في هذا النصيب المقبوض يا المدين يقول وهبت لك 500 تمام، ثم بعد ذلك بعد الهبة يبرئ الدائن هذا مدينه من نصيبه، فلا فحينئذ يكون ما قبضه لا يشاركه فيه الشريك الآخر. هذا ترى العمل نفسه جائز شيخنا؟ نعم نعم ممكن هذا. قال لا إلا أنه يوجد محذور بهذه الحيلة، وهو أنه إذا وهب المدين للدائن مبلغا معادلا لمقدار الدين وسلمه إياه، فإذا لم يبرئه الدائن بعد ذلك من حصته في الدين المشترك فيجب عليه أداء الدين أيضا، فيتضرر المدين من ذلك، كما أنه إذا أبرأ الدائن المدين أولا فإذا لم يهب المدين بعد ذلك مقدار الدين للدائن ويسلمه فيتضرر الدائن. ولإزالة هذا المحذور يجب في إبراء الدائن أن يشترك في الإبراء إعطاء عوض مقدار الدين، وإذا وهب المدين يجب أن يشترط في الهبة إبراءه من الدين. تكون هبة، طيب الهبة بشرط هنا بشرط العوض تكون بيع، تكون بيع يا شيخنا، وتعود إلى المسألة الماضية. لا الهبة غير البيع. لا الهبة بشرط المنفعة. إيش بشرط المنفعة؟ هبة بشرط العوض يعني بيع صاري. وهو قد مر معنا أنه في حالة البيع يشاركه أو يضمن حصته، يشاركه في المبيع أو يضمن حصته من. لا ما يخالف أخي، مسألة بحكم البيع لا تجعل بحكم البيع 100% كل شيء، وإنما هو في هالمسألة في هالجانب اللي سيتكلم عنه. واضح شيخنا. نعم. نعم. يعني لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه بمن جميع الوجوه. نعم. إيه. قال حيلة أخرى. والجاس التار. هو قد وعدنا شيخنا قال سيأتي فيها غير الفصل حيال للتخلص. لا مخارج أخرى من هذا الحكم من هذا الحكم العام أو المتبادر من كذا. قال يبيع أحد الشريكين في الدين للمدين شيئا خسيسا مقابل مطلوبه من الدين ويسلمه له ثم يبرئه من حصته في الدين المشترك، ثم يطالب بثمن المبيع ويأخذه، ولا يشترك الدائن الآخر في ثمن المبيع لم يكن المبيع حيث لم يكن المبيع مشتركا بينهما، حيث لم يكن المبيع مشتركا. هذه مكررة. مثلا لو كان الاثنين دين مشترك مناصفة 20 دينارا في ذمة آخر وأراد أحدهما أخذ 10 دنانير من المدين وحصرها بنفسه فيبيع ذلك الشريك للمدين علبة ثقاب مثلا بتسمية 10 دنانير ثمنا لها ويسلمه المبيع، ثم إن البائع يبرئ المدين من 10 دنانير من الدين المشترك الذي في ذمته ثم يستوفي مطلوبه 10 دنانير الثابتة في ذمة المشتري من جهة المبيع، وليس للدائن الآخر المشاركة في هذا المبلغ، إلا أنه يوجد محذور أيضا بهذه الحيلة، وذلك إذا لم يبرئ الدائن المدين من الدين السابق المشترك فيكون المدين ملزما بأداء الدين. واضح هذا، لأنه هو ألزم نفسه. نعم. وبأداء الثمن المبيع لا سيما وأن البيع بشرط الإبراء عن الدين غير صحيح كما ذكر في شرح عقدين في عقد واحد. نعم. المادة 1100 بعد الألف تقول: إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك، إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصى بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه، لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته. ما ثبتت حصته عن طريق الدين المشترك؟ قال في الشرح: إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وكان الأولى بالسباق، وكان الأولى بالسباق والأخسر أن يقال بالسباق، السباق السباق السباق والسياق معنى واحد، وكان الأولى بالسباق والأخسر أن يقال إذا أتلف السباق والسياق سواء كلاهما معنى واحد، سياق الكلام وسباقه. إذا أتلف أحد الشريكين في الدين وتقاصى بحصته ضمانا بموجب المادة كذا فيكون الشريك مخيرا، إن شاء أخذ حصته منه لأنه بالتقاصي يكون قد قبض مقدارا من الدين المشترك، لأن القاعدة إذا ألقي الدينان أو ألقى الدينان يكون الأول قد استوفي بالثاني، وفي هذا الحال يبقى الدين الباقي في ذمة المدين دينا مشتركا كما كان. انظر الفقرة الأخيرة من المادة كذا: فإذا كان بدل الضمان مساويا لمطلوب الشريك المتلف أو كان زائدا فيقع التقاص في تمام أن يكون المتلف قد قبض تمام حصته من الدين، أما إذا كان بدل الضمان أنقص من مطلوب الشريك المتلف فيقع التقاص بقدر ذلك، وللشريك الآخر أن يطلب حصته بنسبة ذلك من المتلف. ويفهم من ذكر الإتلاف بصورة مطلقة أنه لا فرق فيما إذا كان الشريك الدائن أخذ مال المدين قبلا غصبا ثم أتلفه أو أتلفه بدون أن يأخذه كرميه النار على ثياب المدين وإحراقه لها، وإن شاء طلب تمام حصته من المدين. قال كذلك: إذا قبض أحد الشريكين في الدين مال المدين غصبا أو قبضه بشراء فاسد وباعه لآخر أو تلف في يده فالحكم حسب المنوال المشروع، لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك وحصل التقاص بحصته في الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته حتى لو ثبت هذا الدين بمجرد إقرار الشريك الدائن، لأن الشريك الدائن في هذه الصورة يكون قاضيا دينه، إذ يعتبر في الدينين أن الآخر قضى الأول، ولا يعتبر في هذه الصورة أن الشريك الدائن قد استوفى دينه. يوجد فرق ظاهر في هاتين المسألتين الواردة، إحداهما في الفقرة الأولى من هذه المادة والأخرى الفقرة الثانية منها، وذلك أن بدل الضمان في المسألة الأولى قد وجب وثبت في ذمة الشريك المتلف بعد ثبوت ووجوب الدين المشترك، فيكون المتلف قد استوفى مطلوبه ببدل الضمان، أي كأنه أخذ مطلوبه نقدا ويكون للشريك الآخر حق في أخذ حصته من المتلف. أما في المسألة الثانية فدين المدين ثابت وواجب قبل الدين المشترك، وقد ثبت الدين المشترك بعده، وبما أن الدين المتأخر هو قضاء عن الدين المتقدم فيكون الشريك المتلف قاضيا دينه ولا يكون مستوفيا له. جميل، فرق واضح شيخنا. كذلك لو أقر أحد الدائنين بأنه مدين للمدين بدين من جنس الدين المشترك قبل الدين المشترك وحصل التقاص بالمقر به بالدين المشترك وبرئ المدين من الحصة المقر بها فليس للشريك أن يضمنه حصته، لأن هذه المعاملة هي قضاء للدين وليس اقتضاء وقبضا له، إذ أن الضمان والمشاركة تلزم بالاقتضاء والقبض ولا تلزم بالقضاء. بس يا شيخ هو في نفس المعنى، يعني هو بعض الأحيان يعتبر إيفاء الدين بالقضاء يعني كقبضه أداء. قال: وذكر بحصته بصورة مطلقة، وذكر بحصته بصورة مطلقة يفيد العموم في صورة حصول التقاص لكل الحصة وفي بعضها، وذلك لو كان الدين المشترك 50 دينارا وكان أحد الشريكين مدينا للمدين بالدين المشترك ب10 دنانير فوقع التقاص في ال10 دنانير فليس للدائن الآخر أن يضمن شريكه 5 دنانير، وفي هذا الحال يكون 20 يمكن هو دليل الأكثر يعني 20 يبدو دينارا من 40 دينا دينارا الباقي في ذمة المدين للشريك المقاصص وال25 دينارا للشريك الآخر. المادة 1200 بعد الألف: ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويأخذ الدين المشترك بلا إذن الآخر. قال في الشرح: ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك الذي لم يترتب بقصد من أي واحد من الشريكين، وفي هذه الصورة لا يصح هذا التأجيل لا في حصة نفسه ولا في حصة شريكه، حتى إنه لو قبض الدائن الآخر مقدارا من الدين المشترك فللدائن المؤجل أن يشاركه في الحال ولا يلزم تأخير قبض حصته من شريكه حين حلول الأجل بداعي أن التأجيل الواقع صحيح ويستغل. لا يعني كأنه الأجل ما يلزم لأنه تبرع والتبرع قبل القبض غير ملزم. قال ويستفاد من إطلاق هو دين يا شيخ. لا هو التأجيل تبرع. التأجيل أخي التأجيل في الدول تبرع ولذلك يجوز للمتبرع أن يرجع عن تبرعه. هاي العلة يعللون بها هذا وإن كان هذا مكروه أو كذا وخلاف الأخلاق وهي مسألة أخرى. نعم. قال نعم. هناك لما على طريق البيع صار كأنه جزء من الثمن لأن البيع بالآجل عادة يرفع سعره مو هو هذا فأنا أعطيته زيادة سعر حتى أستلم المبيع في ذلك الموعد. نعم. قال ويستفاد من إطلاق عدم التأجيل عدم جواز تأجيل كل الدين المشترك وعدم جواز تأجيل حصة الشريك المؤجل إذ ليس له أن يؤجل كل الدين المشترك لأن هذا التأجيل غير جائز لأنه تصرف في حق الغير بلا إذن. كذلك ليس له تأجيل بعض الدين المشترك أي تأجيل حصته لأنه لو جاز هذا التأجيل للزم تقسيم الدين قبل القبض مع كونه غير جائز لأن القسمة هي تمييز ولا يتصور التمييز في الشيء الثابت في الذمة ولأن كل شريك من الشريكين في القسمة يملك شريكه الآخر حصته مقابل الحصة التي تملكها من شريكه مع أنه لا يجوز تمليك الدين لغير المدين ولذلك كان هذا التمليك نقل وصف من محل إلى محل آخر. الشيخ بالإبراء يجوز وبالتأجيل لا يجوز. ما الإبراء إسقاط بعد انتهى تأجيل باقي الدين لكن هل قد زحزحت أنت عن الموعدة؟ قال وانتقال الأوصاف محال لأن الدين ليس إلا وصفا شرعيا ويظهر أثره عند المطالبة وقد قلنا إن هذه شوف إحنا يعني من مظاهر مراعاة الواقع بالأحكام الفقهية أخي. نعم. يعني تنظر مسألة البيع العاجل الثمن العاجل لا يساوي الثمن نقدا طبعا. شوف البايع بالثمن النقدي له حق الحبس حتى يستلم الثمن أما في حق البيع الآجل أنا رضيته ليس له حق حبس لأنه أسقط حق الحبس هذا بموافقته بالبيع بالآجل. نعم. وقد استوفى الأول المقابل عادة البيع الآجل سعره أغلى يصير. نعم. أنت تجلع شلون يأخذ أغلى اللي هم يأكل بنفس السلعة. نعم. ها ويأخذ بالدين وما أدري شنو يصير هيك بس شنو شغل هذا البايع ما يريد يبيع ويشتري غير يربح شيء لا بد يربح. نعم. قال وقد قلنا إن هذه المعاملة أي التأجيل تؤدي إلى قسمة حصة الدين قبل القبض وذلك لأنه لو جاز التأجيل لكان نصيب كل واحد من الشريكين مخالفا لحصة الآخر في الوصف والحكم لأن للشريك الساكت أي الذي لم يؤجل حصته أن يطالب بحصته في الحال مع أنه ليس للشريك المؤجل أن يطالب بحصته في الحال بل له أن يطالب فيها عند حلول الأجل كما أنه يكون مخالفا في الوصف إذ أنه يطلق على أحد النصيبين حال وعلى النصيب الآخر حال وعلى النصيب الآخر مؤجل والقسمة هي عبارة عن مخالفة حصة لحصة أخرى وهذا الرأي مبني على مذهب الإمام الأعظم محمد رحمهم الله صحيح. أما عند الإمام أبي يوسف فالتأجيل صحيح وجائز لأن التأجيل هو إبراء مقيد وما دام أن الإبراء المطلق جائز كما هو مذكور في المادة كذا فيجوز الإبراء المقيد. لا رأي الإمام محمد أقوى من ناحية النظر الفقهي المجرد. نعم. وقد قال الشيخان أن بين الإبراء المؤقت أي التأجيل وبين الإبراء المطلق الوارد في المادة كذا فرقا على وجهين ولذلك فالإبراء المطلق صحيح والإبراء المقيد غير صحيح. الوجه الأول هو أنه في الإبراء المطلق لا يبقى بعد الإبراء حصة للمبرئ فلا يلزم به قسمة الدين لأن القسمة تكون ببقاء كل حصة من حصص الشريكين. أما في الإبراء المقيد فتبقى حصة الشريك المبرئ على حالها ولا يسقط منها إلا التعجيل فيكون ذلك قسمة للدين. الوجه الثاني هو أن في الإبراء المقيد إضرارا بالشريك وحيث إنه إذا تصرف أحد الشريكين في الملك المشترك بوجه يوجب لحوق الضرر بالشريك الآخر لا ينفذ تصرفه في حق شريكه ويوضح الإضرار في ذلك على الوجه الآتي وهو أن التأجيل يحمل الشريك الآخر مأونة المطالبة بجميع الدين. يا شيخ ولكن إذا فرق الدين نعم هو مدري يا شيخ من مدري ولو كان مشترك يعني الدنائر عندما تكون 100 دينار سواء يؤجل 50 وهذا يقدمها يعني كأنه لا لا لا لا ابني قال ما راح علينا يعني قسمة الدين قبل قبضه ما يصح. هذه يا شيخ دنانير متماثلة ليست دينيات. يعني كدين صار هو ابني زار صفتها انه دنانير تلمس بيدك وكذا دين, دين هذا دين. هي دنانير باعتبار دين مال. هذا يا اخي دين, دين هذا ولذلك لا يسمى الدين مال لا يسمى الدين مال كذا شيخنا هي لا تكون دنانير الا باعتبار الا بالقبر وبالزاده والا هي دين ولذلك هم يسموها دين حكمي يعني لانه مال حكمي يعني بالحكم هو مال لكن بالواقع ليست مال إلا أن تقبره لا تقول سمسم حتى تلهب. نعم واضح هذا مثل عامي ما أدري ما هم عندكم هذا لا تقول سمسم حتى إيش تلهب يعني يطلع السمسم وتحصى ويصير بيجك وبص تشوفه تلهمه تأخذ لحمة منه تقول والله هذا سمسم مبالغة في التمييز بين الواقع والآجل. شنو حتى ايش؟ حتى يكون بالصر تكون بالصر يعني في آه يعني ينضم يعني هذا ايه. صحيح لا عاد في الصر هذا دون ما دون المثل حتى تلهم هذا حتى تلهم هذا يعني ما عنده سنون يكون في حب من عنده سنون يعني مبالغة في هذا وقصده شنو المبالغة في التفريق بين الواقع الملموس وبين المظنون. نعم واضح. قال وهو أن التأجيل يحمل الشريك الآخر مؤونة المطالب بجميع الدين إذ أنه لو جاز لأحد الشريكين تأجيل الدين المشترك البالغ 20 دينارا فيكون للشريك المؤجل مشاركة الشريك الآخر عند حلول الأجل في نصف الدين الذي قبضه من المدين حسب المادة كذا وبذلك تكون الدنانير العشرة الباقية في ذمة المدين مشتركة مناصفة أيضا بينهما ثم بعد ذلك يكون للشريك المؤجل أن يؤجل حصة الدنانير الخمسة مرة أخرى فإذا قبض الشريك حصته من الدنانير العشرة يرجع الشريك المؤجل عند حلول الأجل على الشريك القابض ويشاركه فيما قبضه ثم يتكرر التأجيل والمشاركة على الوجه السالف وبذلك يحمل مؤونة المطالبة بجميع الدين للشريك فيتضرر بذلك. أما في الإبراء المؤبد فحيث لا يحق للشريك المبرئ أن يشترك مع بعد الإبراء فيما يقبضه الشريك الآخر فليس في هذا الإبراء إضرار بالشريك. صح واضح. قال إن الاختلاف الواقع بين الطرفين محمد الإمام العظم ومحمد وبين الإمام أبي يوسف هو واقع في إنشاء التأخير أي التأجيل. أما إذا أقر أحد الشريكين أن الدين المشترك مؤجل لمدة كذا وأنكر الآخر فإقرار المقر في حصة الصحيح بالإجماع. فقيل الدين الذي لم يترتب بعقد من أي واحد من الشريكين كأن يرث الشريكان الدين المعجل لأنه إذا وجب الدين المشترك بإقراض أحد الشريكين فإذا كانا شريكين عنانا وأجل الشريك الذي باشر الإقراض الدين فالتأجيل صحيح في جميع الدين كتأجيل الوكيل بالبيع ثم بالبيع ثمن المبيع. لاحقة. قال ولفظ لاحقة اسم فاعل من اللحاق وبما أن عنوان البحث متعلق بالديون المشتركة وكانت المادة الآتية من غير هذا القبيل فقد رؤية لزوما تفريقها بعنوان مخصوص. إن الأكثر في الديون المشتركة أن يكون الدائنون متعددين والمدين واحد. أما هذه المادة فهي بالعكس فالمدينون متعددون والدائن واحد. فلهذه المناسبة قد ذكرت هذه المادة في هذا الفصل وهي المادة 13 و100 بعد الألف. إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة. يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة. لأن في ضرر على يعطي الحصة ثم يضمن. لا قد تكون آجالهم مختلفة. يطالب يا شيخنا مش يطالب. يقول إذا باع أحد مالا لاثنين اثنين يطالب كل واحد منهما إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب هو لا يطالب بابا يطالب هو ذا يريد يحكي ذا يأكد على المطالب. من هو المطالب؟ المطالب إنه دينين اثنيناتهم الدائن واحد مطالب إيه خلاص نعم يلا توكل على الله. قال إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر. نعم. ما لم يكن المشتريان كفيلين. هو يصح أخي يطالب. نعم. يصح هذا وهذا. نعم. قال لو ترتب لأحد في ذمة اثنين أو أكثر دين فللدائن أن يطلب من كل واحد. إيه صحيح. أن يطلب من كل واحد منهما مقدار حصته من الدين فقط، حتى لو كان هذا الدين ناشئاً عن سبب واحد. وتتفرع مسائل عديدة عن هذه القاعدة، وهي من البيع. شيخنا، هذا ما يسمى دين مشترك، كذا؟ لا، هو منفرد مقالها. أيوة، مش الدين المشترك. لا لا لا، مو دين مشترك. كل واحد ثبت عليه الدين بسببه. نعم. قال من البيع: إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته من الثمن على حدة، ولا يطلب دين أحدهما من الآخر ما لم يكن المشتريان كفيلي بعضهما. مثلا لو باع أحد لزيد، يعني باعتباره واحد أصيل مدين أصيل والثاني كفيل له. نعم. مثلا لو باع أحد لزيد وعمر مالا بعقد واحد بثمن قدره 50 دينارا، فله أن يطلب زيدا 25 دينارا وعمرا 25 دينارا، وليس له المطالبة بزيادة عن ذلك من أحدهما. كان يطلب من زيد جميع الثمن، لأن يعني وجود الاثنين الغالب أنهم مشتركين بهذا على وجه النصفة. نعم. لا، هو بيحكي على الغالب هنا. أو أن يطلب أكثر من 25 دينارا. لا لا لا، على كل حال هو يقدر أنه يكون مشترك بين الاثنين غالبا. نعم. طيب، قال من الإجارة: لو أجر أحد مالا لاثنين فيطلب من كل منهما حصة على حدة، ولا يطلب دين أحدهما من بدل الإيجار من الآخر ما لم يكن المستأجران كفيلي بعضهما في بدل الإيجار المترتب في ذمتهما. كل واحد له ذمة مستقلة هنا. نعم. من القرض: لو أقرض أحد 10 دنانير لاثنين فله أن يطلب حصته من كل واحد منهما على حدة، وليس له أن يطلب من أحدهما دين الآخر ما لم يكونا كفيلي بعضهما. شيخنا، وهو وإن كان عقد الدين هنا عقد واحد، لكنه في الحقيقة عقدين، كذا؟ هو جائز هذا وجائز يكون منفصلين. لا، أقصد حتى ولو كان عقد في عقد واحد. نعم، فهو في الحكم عقدين. عقدين، نعم. نعم. أما إذا كان المدينان كفيلي بعضهما في البيع والإجارة والقرض، أي أنه ضمن كل واحد منهما الدين الذي في ذمة الآخر، فيطالب كل واحد منهما بجميع الدين من جهة الأصالة والكفالة، كما أنه لو كفل أحدهما دين الآخر ولم يكفل الآخر الأول فيطلب نصف الدين من الكفيل أصالة والنصف الآخر منه كفالة. من الكفالة: والحكم في الكفالة هو على الوجه المشروع كما ذكر. من الإتلاف: إذا أتلف اثنان بالاشتراك مال أحد فلصاحب المال أن يطالب كل منهما بنصف بدل المال، ولا يطلب من أحدهما دين الآخر الناشئ عن الإتلاف ما لم يكونا كفيلي بعضهما. من الديات: لو قتل اثنان واحد أحدا قتلا موجبا للدية فيضمنان ديته بالاشتراك، ولا يطلب حصة أحدهما في الدين من الآخر ما لم يكفلا بعضهما. من الحوالة: لو قبل اثنان حوالة دين آخر فيكون كل منهما مكلفا بدفع حصته فقط، ولا يلزم المحال عليهما أن يدفع أحدهما دين الآخر ما لم يكونا كفيلي بعضهما. خاتمة في حق أحكام القرض والدين، وتشمل مباحث عديدة قد بحث في هذا الفصل عن الديون المشتركة، ولم يبحث عن المسائل المتعلقة بالديون الغير المشتركة والقرض، وسيبحث هنا تتميما للفائدة في بعض أحكام متعلقة بالقرض والدين. هذا مبحث جديد يا شيخنا، والوقت قد قرب. اي، قلي نقف هنا شيخنا. أيه. الى هنا بتاريخ 25. الحمد لله، هذا فيها خسره عاديه، وهي الميزانيه، يعني بين الميزان ولازم تاخذ نصفه، وعاد هذا يشارك فيه لانه ما هو مشترك. ايش مشترك؟ هو مثليات، هو دريات يعني، ونزل في ذمة المدين الباقي، النصف الباقي. بقلب على البيت مشترك. ايش من دين مشترك؟ هو دين مشترك، هو دين مدين. ما في تصريح هذا كله، تنزل طالب الأصل في الدين. رئيس طالب واحد، يطلب الاثنين بس. يعني كفالة، جعل تربيت بين الكفالة وبينه. واللي المعاملات المالية اليمنية مطبوعة. نعم شيخي. المعاملات المالية مطبوعة. ايه موجود القانون، القانون المدني. ايه موجود. نعم. في سموه قانون مدني وقانون المعاملات المالية. قانون المدني هكذا. موجود شيخنا. والله هذا واحد يعقب عليه شو المخالفات اللي بيه والموافقات اللي بيه. شيخنا، الأصل أنا أقول لك شيء. الأصل هنا في القانون أنه يؤخذ من الشريعة. ما هذا واضح، هذا بالدستور المادة الثالثة تقول هكذا. وإذا كان في شيء فهم يأخذون ببعض الأقوال الموجودة، هو ملتزمين بهذا أم يخرجون من جميع الأحكام الفقهية؟ لا لا لا لا ماكو هذا. لا لا يخرجون إلى أحكام إلى ها يخرجون؟ يخرجون عن هذه إذا كان فيها، لا إذا كان فيها مأخوذ من خارج الأحكام الفقهية مختلف المذاهب ممكن إطلالها بنص الدستور. طبعا طبعا هذا يعني أنا أظن هذا نادر يكون على سبيل المخالفة. قالوا أنه أحسن لأنه دولة ويرجعون وقد يكونوا حاملين هذا الفيروس فيسبب مرض من هالباب. يعني لا ما أدري. يقول لا يصح منع الناس من الحج. وليس هذا الدعم. وقد راجعوا الأمم المتحدة منظمات دولية. أحسن رد ما رأيته من إحدى النساء التونسيات. ذكرته لكم شيخنا. قالت لو كان المقصود هو الحفاظ على من المرض فليمنع المسافرين إلى فرنسا وأمريكا من التونسيين والقادمين منها والقادمين إليها. تونس يعني أكثر البلدان العربية فتحا للسياحة. لا وكان الأولى تأخذ الاحتياطات اللازمة للي يخرج واللي يعود. نعم. هذا لأن هذه معونة على تحقيق الأمن للحاج. ولكن إذا هو أخذ بالمنع ما أظن أنه يعدم أي مادة أي سبب. نعم. يأخذ لكن ضعيف الحقيقة. بل أرادوا أن يمنعوا الصلاة. بل أصبح هنا يسبب الضرر كما سمعت البارحة بالأخبار أو أول البارحة أصحاب الفنادق والذين يستأجروا العمارات الحشيش في مكة. إيه؟ في مكة طبعا انضربوا يعني ضرروا وكذلك لحق بهم أصحاب العقارات في المدينة وأصحاب الشركات في البلدان. نعم نعم شركات الحج والعمرة في اليمن وفي مصر. شيخ هؤلاء يرفعون أرباح مهولة في الحج عصروا الحج عصروا على المسلمين يا شيخ هذه ربما تكون والله لازم يتدخل ولي الأمر ومن تدخل فلسطين. أما الحكومة السعودية تبني بنايات كافية تزاحم الأملاك الخاصة من جهة الإيجار، وأما أنه لا ما تسوي شيء وإنما تعطيهم يعني ربح معتدل وأظن السعودية عندها كم استعداد كما في التمليك أسمع يعطون أثمان مجزية عندما يطلبون للتملاك بعض العقارات. Gracias.